يقرأ عليكم شبهتان، تقرأ شبهتان. الأولى رؤيتكم للجبال الراسخة، أن المشاهدة وهذا كله أن العالم المتكون من جواهر وآراء ودليل حدوثها التغير كما قيل متغير حاسب، هذا غير مشاهد في الجبال لأنها دائما ساكنة بحسب الأرض. وكذلك الكواكب في الكرة الأرضية دائما الدوران حتى وما فهي دائما دائما بحركة، لا يطلق عليها السكون. عندما نحن أثبتنا أن هذا العالم الآن يجب عليه سيأتي معنا حتى لا يطلق عليكم هذه الفكرة. عندما قلنا أن العوالم متغيرة لأنها متحركة وسريعة، طيب لما اتصف هذا الجبل هو الذي يسمى بالجبال بالسكون انسحب عليه الحكم بأنه حارس لأنه انحقق في أحد الوصفين أحد العربين. وكذلك الجبل هي متحركة فلحق أحد العربين فهي حارس لأن من اتصف بالحركة والسكون بالحركة أو السكون يكون واضح. هذا جعلنا دليلا بشاهد نفس الامر او شيء اخر قد تكون متكونه من ذرات متحركه واضح كيميائيا فيزيائيا يثبتون هذا. نعم على كل لا نحكي له المشاهد بالعين الباطنه على كل بالعين الباطنه الجبال الراسخه ولكنها الجبال لا نرى فيها الا السكون انسحب عليكم الكل وهو ان الكل متحرك مكان حاسس واضح. قلنا لما تعرضنا بانفسنا فبئس بانفسنا ونحن بقولنا بانفسنا ان دواتها لن يتصور ذهاب الله ويقوم المذهب فيك التالي بأن يفرض بالحركة الفرض الآن في الحركة فإن الأكوان المتعاقبة الكواكب والأجرام تعاقبة في أحيان متضاربة إذا لا توصف بأنها حركات إلا بتنافسها على سبيل دوام التجدد كما بينتم الآن الأكوان المتعاقبة في أحيان متضاربة لا تصف بأنها حركة إلا بتلاحقها على سبيل دوام التجدد، ليست حركة واحدة، وإنما الحركة الأولى تبدأ تنعزل وتتجدد إلى حركة ثانية، فالحركة الثانية هي تجدد شكل نفسها الأولى، وإنما يعقد ذلك الحركة حتى يصبح على سبيل تجاه حركة غير ذلك مفهوم؟ واضح؟ الإجرام لا تقدم على الكواكب على الكواكب المحفوظة ما تقدمش مفهمتش تسمى إجرام تسمى ها؟ لا تقدم على ما قصدك بالإجرام؟ نعم؟ ما قصدك بالإجرام؟ أعطيك مثال أنا تقدم السكور الإجرام السكور صخور أي صخور؟ تاع الأجرام ما تقع في الصخور الصغيرة لا تقصد هو مش هذا قصدنا بالأجرام قصدنا بالأجرام يعني هذا العالم يتكون منه من عوالم الأشجار والجبال والصخور وغير ذلك والكواكب الأخرى الشمس والقمر والزحل وغير ذلك. ممكن شخصيا السؤال هذا زي هذا السؤال هذا سؤال من الميزه لا تصطدم بماذا؟ ضمن الفضائيات اللي موجوده بالنار ضمن الفضائيات الى الاصناف الصناعيه لا تصدر بجانب ماذا؟ علينا مقومة كما يسبس هي الطبع أي لكن لابد أن لا يسمون إذا تتكلم المساحة الفضائية التي موجودة التي يوجد فيها فقلت أنا في الأسبوع الأول بيان أن الأعراض يعني تنعت لنفسك بمعنى أن ذواتها نشفة في الحالة مثلا فإن الأشكال المتعقبة في أحيان متطورة إذا توصف بأنها حاجة إلا مثل ما قلت على تنفيذ دوام التجدد ودوام العزاء تجدد العزاء العزاء تجدد وهذا حتى توصف بأنها حاجة فإن هذه كل ضغطات كانت تكون بلا حركة لأن الحركة ما هي انتقال من مرحلة إلى مرحلة تجمد من عجاب تجمد حتى تكون حركة طيب قلنا لأننا قلنا كيانا كنا قلنا أنها حركة واحدة هل توصف بأنها حركة؟ سكوت قلنا لها الجليلة الرياضية تكتب يعني قول انه ربط زمان مكاني حول الحركة هو ربط بين الزمان والمكان ولا كيفاش التعريف الزمان؟ معنى كل حركة ينطبق عليها يا اما زمان يا اما مكان معين هو ايش هو ايش هذا تعريف الحركة هذا تعريف الحركة الانتقال من الزمن الأول إلى الزمن الثاني واضح انتقال من الزمن الأول إلى المكان الثاني نعم فإن هذه كل ضبطات وركزها سكونا لا حرج فلن يعقل الجو الحركي ما لم يعقل معها العدم وعقيم الوجود ما تعقل حركتك إلا أن يعقل عدم عقيم الوجود أقوى نقول في عدم عدم الحركة تجد وحتى تعرف أنها حركة وهذا يكون في الحركة في صوت الكلام المشاهدة هي التي تسوق إلى هذه الحقيقة فبقاء على النهي عليه في اللحظة الماضية بقاء على النهي عليه في اللحظة الماضية وهو عدم الحجاب استقرارها واضح؟ نعم فقلنا فبقاؤها على الله عليه في لحظة الماضية مع حركتها في هذه اللحظة فهذه اللحظة محال التصور دون العتاب هي نفسها بقاؤها على الله عليه في اللحظة الماضية وحركتها في هذه اللحظة محال التصور لأنه الحركة هي تجدد بعد الإنجاز حتى تصرف بأنها حركة الحركة في الزمان الماضي تنعدم ثم تتجدد توجد حركة أو توجد تلك الحركة حتى تسمى حركة واضح هذا الزمن الأول تنعدم هذه الحركة تنعدم ثم حرك تنعدم ثم حرك تنعدم ثم حرك تنعدم ثم حرك وهنا في الإعجاب وهنا حرك مفهوم نعم لأن بعضها يدل على ماذا إذا لم نقل أنها أن تلك الحركة في الزمن الماضي انعدمت لم تبقى لأن بعضها يدل على ماذا على سكونها ساكن يعني بقي ذلك ما عادش حرك واضح؟ لا ونحن نشاهد حركتها نشاهد حركتها واضح؟ فهذا دليل على انها ليست بسكون فدل على ان عندنا ان الحركه في الزمن الماضي وتجددها في الزمن الان والان عندما تتجدد في الزمن المستقبل وهكذا هذا ما يسمى بالحركه فلسفة تكونها مثبتة تجدها في الأعراض لذلك تبقى زمانين بل هم في نفس الخلق جديد. هذا هو دليل التغير، والتغير دليل الحدود. نعم واضح هذا ان شاء الله تعالى. لا تصبح حركة إلا بالإعدام والتجهد، بالإعدام والتجهد، بالإعدام والتجهد حتى تسمى حركة. عدم الإعدام وعدم التجهد سكون، هذه هي الحركة، كانت تعليم الحركة. فعدم القول بالإعدام عدم القول بالحركة، وهذا هو صح ولا لا؟ الإعدام تجهد، الإعدام تجهد، الإعدام تجهد، وهكذا. الإعدام هو هي ذلك هو الذي يسمى بالسكون. نعم. تغير الدول عن الحدود. طيب. بهذا عندنا تنعدم الجواهر والأعراض. وسيأتي بيان أكثر من هذا في المطالب السبعة إن شاء الله تعالى. طيب. قلنا أن ذلك تبارك وتعالى واجب الوجود. أي أنه لا يجوز عليه العدم، لا يجوز عليه العدم تبارك وتعالى، فلا يقبل العدم لا أزلا ولا أبدا، غير مستفتح وغير مختتم الوجود تبارك وتعالى. والدليل على وجوب الوجود أن تقول البرهان الله يجب افتقار العالم إليه، هذه المقدمة الأولى الصورة، هذه الصورة الله يجب افتقار العالم إليه الكبرى، وكل ما يجب افتقار العالم إليه فهو واجب ينتج الله واجب الوجوب. الله يجب افتقار العالم إليه، الله يجب افتقار العالم إليه، وكل ما يجب افتقار العالم إليه فهو واجب الوجود ينتج. ثم قالوا فريضة افتقار العالم ينتج ماذا؟ الله واجب الذين قياس من الشكل الأول، تولّى من الشكل الأول، أما الأول فشرط الإيجاب في استبراه وأن ترى كلية استبراه. الآن هذه المقدمة، هذه هذا البرهان هذا يسمى قياس البرهان، يحتاج إلى دليل، يعني حتى هذا البرهان يحتاج إلى برهان من قبله، والبرهان الذي قبله يحتاج إلى برهان من قبله. رأيت قوة الدين ليس يعني تزاجة وحمق واختلافات، وقال فلان فلان وهؤلاء اولئك وعنا واليهن كيف دليل المفارقين، والفارقين لم يكونوا بالفارقين، الفارق يليق بالفارق، هذه صراعات. لذلك الناس يعني يقومون حوله، ينتشرون حوله. نعم من الناس فارق لا يوجد الناس الله عز. طيب عندما قلنا ان الله يجب افتقار العالم اليه، دليل هذا هذه المقدمه الصغرى ان العالم حادث، وكل حادث يجب افتقاره الى العالم حادث، وكل حادث يجب افتقاره الى مصدر. طيب وهذه المقدمه تجلبها هذه هناك مقدمة المسؤولة لقولنا الله ليه انتقال العالم إليه. فدليل هذا أن العالم حادث وكل حادث يجب انتقاله إلى الرحل. الآن قلنا العالم حادث، ما هو الدليل، ما هو الدليل على أن العالم حادث؟ لأننا عندما قلنا لو لم يجب وضعه دليل، لو لم يجب وضعه، لو لم يكن القدم موصله للعلم، لو لم يكن القدم موصله للحدود، الحدود هنا عندما يجب ان يبين معنى الحدود وان الحادث يرتقي الى مخرج يجب انتقاله الى مخرج. ثم عندما يبين هذا وجوب هذا الانتقاء يجب ان يكون المخرج ليس بحاجة، إن هو كذلك يحتاج إلى وقت. الآن برهان حدوث العالم، أنتم تجربوا أشياء مش تقولوا بالنساء ولا بالمحاولة ظلمة ثم الحالة تجي لكتب أخرى باش نكتبت المعلومات اشتغلوا الآن اشتغلوا الآن يا رب يعطان عبوكم التصوير التصوير خلنا نتكلم والله مش نتكلم على براهين أفضل طلاب العلم لن نتلوك على الشيء يقول لك انظر المطولات كبرهان القطع والله هذا برهان القطع هو الدليل على استحالة التسبب. لا نقول أن التسبب لا مستحيل عقلي، ما الدليل على استحالته؟ برهان القطع. نعم. وإن مطالب السرعة تلك مهمة جدا التي تدل على حدوث الأعراض، ثم بين التلازم بين الأعراض والجواهر، فلما ثبت حدوث اللازم تحكم حدوث الملزم. وهكذا. الآن برهان حدوث العالم. الآن ما هو العالم؟ ما هو العالم؟ هو كل ما سوى الله تبارك وتعالى وسوى صفاته. هو كل ما سوى الله تبارك وتعالى وسوى صفاته هذا يسمى بالعالم. طيب الآن نحن نقول أن العالم متكون من جواهر وأعراض ثم غير ذلك، دليل على أنه متكون من جواهر وأعراض، لكن دعنا نعرف هذان الركنان ثم نتكلم على ثبوتهما. نعم، ما هو الجوهر؟ هو الموجود لا في موضوع، هو الموجود لا في موضوع بخلاف العرض موجود في موضوع، ويقابله العرض بمعنى الموجود في موضوع، فالجوهر هو موجود لا في موضوع ويقابله العرض وهو الموجود في موضوع. طيب، فإن كان الجوهر هذا حالا في جوهر آخر كان صورة، هذا الكلام الذي تأخذونه الآن مقدمة لإسقاط مذهب بعض الفلاسفة. سنتكلم عن السيور والصورة والهيولة وبيان من بنى على ذلك قدماء الهيولة. قدماء الهيولة هي الأصل والمادة. سنبين مكان ذلك. الآن خلينا نفتح الفلاسفة حتى نتصور ثم نتكلم بالتصريف وسترون الأمر يعني ليس بالصعب. الجوهر إن كان حالا في جوهر آخر، هذا عن مذهب الفلاسفة، كان صورة يسمى صورة. الجوهر إذا حل في جوهر آخر يسمى صورة. أعطيكم مثال، نشكر الله على المسلم، وسوف يجيب الزيادة. هذه هي عجيبة، أسبوع عجيبة، بين أنا عجيبة. وهذا لم يستطيع في نفسه. هذا ورق عارف الآن، هذا الورق جعلتم على هذا الشكل ورق. الآن الهيولة هي هذه المادة، تسمى هي الهيولة شوكة. عندما نعرف هذا هنا شوكة تقع عند هذا الشوكة اللي هي الصورة. الآن هذه الصورة انعدمت عندنا فأصبحت هذا، الآن انعدمت أصبحت هذا، فالهيولة الباقية عندهم فرقين هم قالوا من الهيولة الباقية قديمة، والصورة هي تشبيه الحالة. فهذا حدود الجوهر في جوهر في هذا المعنى، واضح؟ ثم بينهم ماذا تجب؟ نعم. فإن كان جوهر محاصر في جوهر الحقر كان صورة إما جسمية أو نوعية، الصورة إما جسمية أو نوعية. وإن كان محلا لجوهر آخر كان هيولة كما بينت، أن هذه المادة، لأن الهيولة ضرب بالنار بمعنى الأصل والمادة، هذه الهيولة إذا هذا المحل إذا كان محلا لجوهر آخر تسمى هيولة، والمحل الجوهر الذي يتعلق بها تسمى صورة. فعندما مثلا هذا الشكل الآن هو صورة الهدوء منها، هذه الأصل في الماشي مثل العجينة، شد العجينة عملت بيه طبور، الأصل هي العجينة ردوها بك ثم عملت هذا ثم مرصد ثم مرصدين وهذا كما تصرف القار وهذا. وإن كان محل لجوهر آخر كان هيولة يسمى هيولة أو هيولة الضم. وهناك تفسير للهيولة في سياق أن أعجبني كثيرا لكن كثيرا ببعضي هي الفتيان، عرقة الفتيان هي الهيولة تسمى بالهيولة، هي أصل ما هي المادة الأصلية للذرات. نعم جيد، يعني تذكر هناك من حركة الطفلات هي الهيولة. الخلية في التبلازم هذا كتب كتاب جيالي العربية في هذا المبحث انه مهم على كل. وان كان مركبا منهما كان جسما، فالجسم له هو ما تركب الجوهرين ما تركب الجوهرين فأكد. فإن كان متركب متركبا منهما يسمى جسم. نعيد الآن، الجوهر هو الموجود لا فيه موضوع ويقابل العرض الذي يوجد فيه موضوع. فإن كان جوهر حاضر في جوهر آخر كان صورة، وإن كان محلا لجوهر آخر كان هيولة، وإن كان مركبا منهما كان جسما. فإذا الجوهر هو ماهية، ماهية حقيقة إذا وجدت في الأعيان كانت لا في موضع، إذا وجدت يعني في الأعيان في العوالم كانت لا في موضع، لأن هي قائمة بنفسها، العرض هو الذي يوجد في الموضع، مفهوم هذا؟ وهو منحصر في خمسة أشياء: هيولة، صورة، جسم، نفس، عقل، لأن النفس والعقل جوهر، العقل جوهر، ليس عقل. والنفس جوهر ليس في عرض. طيب هذا كلها معناها على طريقة الفلاسفة والمتكلمين، واضح؟ طيب إن كان ذلك الجوهر مجردا ولا يتعلق بالبدن تعلق تدبير تعلق التدبير والتصرف، إن كان هذا الجوهر مجردا ولا يتعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف فهو العقل،

بحيث انتهى انتقل الى انه لا يقبل من القتال في وجه فهو مسمى بجوهر الفرق، هذا هو جوهر الفرق. وان كان يقبل من القتال فهو مسمى بالجنس، فجوهر الفرق ليس جسما لانه لا يقبل من القتال، الجسم يقبل للقسم. ويسمى كل واحد من اجزائه جسما، وان كان ذلك الجسر قد انتهى في الدقه الى انه يقبل قسما لا يقبل قسما فانه لا يسمى جسما. اذا وصل الى عدم عدم قبول الانقسام لا يسمى جسما، وانما يمتنعون من تسميه الدقيق الذي لا يقبل قسما جسما اذا كان وحده منفرد. طيب اذا قبلنا هذا الذي لا يقبل قسما الى ما لا يقبل قسما كذلك اصبح قاطع فيسمى جسما. فجوهر الفرد لا يسمى جسما الا اذا ضم الى الى ما يرادف الى غيره. نعم. فجوهر الفرد الذي لا يظهر قسمه لا يسمى جسما اذا كان وحده منفرد. فاذا ضم اليه مثل سمي جسم. نعم. الآن العرض، الآن الجواهر بيناها في تقسيماتها الخمس. ما هو العرض؟ ما كانت ذاته لا تشغل فراغا ولا له قيام بنفسه. ما كانت ذاته لا تشغل فراغا ولا له قيام بنفسه، وإنما يكون وجوده تابعا لوجود الجوهر لأنه لا يقوم بنفسه مرتفع. كالعلم الذي يتصف به الجسم وكالحركة والنوم وهذه كلها لا تشعر فراغا، بل الفراغ الذي يشغله الجوهر قبل اتصافه بها هو الفراغ الذي يشغله مع اتصافه بها. الأعراض لا تشعر فراغا، مفهوم؟ الأعراض لا تشعر فراغا. العلم هل يدخل الفراغ؟ ما الذي يدخل الفراغ؟ الجو. ولذلك الاعراض لا تدخل الفراغ وانما تكون قائما في غيره، لا قيام لها بنفسها. نعم. الصوره مش لا تقوم بنفسها. كيف تقوم بنفسها؟ لا تقوم بنفسها الصوره اللي قلنا احنا الجو. انت ماشي في ذهنك الصوره العرب، احنا قلنا جو. لأنه من أمر أمر أمر فلسفي أمر فلسفي. الصورة ليست عارضة على أن تبدي كذلك الهدوء العرض فيه، وإنما هذا أمر اعتبار وقت الهدوء الذي في الأصل المادة الخاص والصورة بعدين هكذا المادة الخاص هذيك الهدوء وهذا هي الصورة هذا عرض. نعم. فقلنا العرض ما كانت لا تبدا تشغل فراغا ولا له قيام بنفسه، وانما يكون وجوده تابعا لوجود الجوهر كالعلم الذي يتصف به الجسم وكالحركه ودورك هذه كلها لا تشغل فراغا. واضح؟ لا تشغل فراغا وانما تقوم بغيره. طيب هذا بيان ما يتجوز منه العرض وهي جمال الاعراض وعلمنا حقيقتهما مع بيان وتعريف العرض. الان قولنا كل حدث لا بد له من موقف اي سبب موجب يحتاج الى برهان وبيان ان شاء الله تعالى في الدرس القادم باذن الله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.